كتاب الأيمان والنذور، وأجمعوا على أن من قال والله أو بالله أو تالله فيحنث أن عليه الكفارة، وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه الكفارة، وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله أن الطلاق يقع عليها، وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا ألا كفارة عليه، وانفرد الشافعي فقال يكفر وإن أثم، وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسى، وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فاعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه، وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه، وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فوافق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث، وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم فتكلم بأي لغة كانت حنث، وأجمعوا أن كل من قال إن شفى الله عليلي أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا ومن الصلاة كذا فكان ما قال أن عليه الوفاء بنذره. كتاب أحكام السراق، وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز أن عليه القطع، وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري فقال في من جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع، وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد أن عليه القطع، وأجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده ألا قطع عليه، وانفرد إسحاق فقال عليه القطع، وقال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه، وأجمعوا ألا قطع على المختلس، وانفرد إياس بن معاوية فقال أقطعه، وأجمعوا ألا قطع على الخائن، وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله، وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصف ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع، وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهد على سارق فقطعت يده ثم جاء بآخر فقال هذا الذي سرق وقد أخطأنا الأول أنهما يغرمان دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الثاني، وأجمعوا على ألا قطع على العبد إذا سرق من مولاه، وأجمعوا على أن السارق إذا قطع أن المتاع يرد على المسروق، وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا ألا قطع عليه، وأجمعوا على تحريم الخمر، وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ، وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض وهي والرجل سواء في حكم الإسلام، وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخ امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة.